بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، قبل أن نبدأ بالدرس نسمع حديث الجمعة من الشيخ القارئ الكريم، ثم أجيب على بعض الأسئلة ونقرأ إن شاء الله. واليوم إن شاء الله قبل العشاء أو قبيل العشاء إن أمكن نختم الكتاب، وإذا لم يمكن هذا بعد العشاء ربع ساعة نجلس حتى ننتهي من الكتاب إن شاء الله. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بأسانيدكم إلى الإمام أبي نعيم الأصفهاني رحمه الله تعالى، قال: حدثنا عبد الله بن محمد في يوم الجمعة قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن في يوم الجمعة قال: حدثنا محمد بن بكير الحضرمي في يوم الجمعة قال: حدثنا وهب بن بقية يوم الجمعة قال: حدثنا خالد بن عبد الله في يوم الجمعة قال: حدثني إبراهيم الشيباني في يوم الجمعة قال: حدثني عون في يوم الجمعة قال: حدثني أخي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في يوم الجمعة يقول: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها أحد يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه. رواه أحمد بغير تسلسل، ورواه أبو نعيم في مسلسلاته. الحديث محفوظ من دون تسلسل، مثلا الحديث محفوظ لكن تسلسله غير محفوظ. الأخ الكريم يسأل: هل السنة إطالة الركعة الأولى دائما؟ لأني سمعت بعض أهل العلم يقول بعدم الجواز، يقولون لا فضل الأولى على الثانية. هذا صحيح، بعض أهل العلم قاله، ولكن الصحيح أن الأولى أطول من الثانية. مر علينا حديث أبي قتادة رضي الله عنه كان يطول الأولى ويقصر الثانية. وأما حديث أبي سعيد الذي في صحيح مسلم كان يقرأ في الأولى 30 آية وفي الثانية 30 آية، فهذا الحديث حجة عليهم مو حجة لهم يا شيخ اللي يقولون بعدم التطويل، لأنها الأولى أين ذهب دعاء الاستفتاح؟ أليس كذلك؟ فإن كانت الأولى 30 والثانية 30، الأولى ما جت بدعاء الاستفتاح والاستعاذة على أحد القولين، يعني من أهل العلم يقول لا تكرر الاستعاذة في الثانية. أقل دعاء الاستفتاح سطرين وأطوله 7 أو 8 أسطر، أين ذهبت هذه؟ فالحديث أبي سعيد الذي مسلم حجة عليه مو حجة له. الأخ يسأل عن صفة سجود السهو، يقول: عند الحنفية هنا يقولون التحيات مرة ثانية بعد السلام. نعم، وهذا يسأل يقول: هل هذه الصفة السجود عند الحنابلة أيضا؟ نعم، عندنا في المذهب هذه حكاها صاحب الإنصاف والكشاف، أن وفيها يعني حديثين أو 3 عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأشبه وقفها. الحافظ رحمه الله في الفتح حسنها، ويشبه الله أعلم أن يكون الأشبه وقفها، لكنها يعني محتملة، قد خرجها أصحاب السنن فهي محتملة. وهنا يسأل: حديث البراء بن عازب رمقت النبي صلى الله عليه وسلم، رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: ما حكم ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم باسمه مع وجود الآيات التي تنهى وتذم من يناديه باسمه؟ ألا يعتبر ذكره كنداء؟ لا، الآية وردت في النداء: لا تجعلوا دعاء الرسول يعني مناداته، تقولون يا محمد يا أبا القاسم. هذا قد جاء عن ابن عباس في سبب نزول الآية، لكن المراد هنا النداء وليس المراد. وإلا مر علينا نحن قول أبي بكر: من كان يعبد محمدا ها فإن محمدا قد مات. الخبر غير النداء، النداء فيه معاني الأدب، عند واحد أمامك يا شيخ وواحد تخبر عنه ما تفرق بينهن. العربية فيها أكثر من يمكن 28 نوع يا شيخ بين الخبر وبين، ذكرها الزركشي في، وذكرها البهاء السبكي في يعني عروس الأفراح شرح المفتاح البلاغة، بينها فروق كثيرة عند العرب. الزركشي ذكرها في البحر المحيط. هنا يقول: الإقعاء له 3 صور، ذكرناها أمس هذه. يقول: ما مقدار التخفيف في الصلاة؟ هل له قدر محدد؟ الجواب نعم، قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا قرأت في سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى؟ هذا هو التوسط بها، لو زاد قليلا قصر قليلا. بعض الناس يقول: طيب كيف نسمع الناس الذي في البقرة؟ قلنا: لا، اقرأ الذي في البقرة قدر هذا الذي، يعني حتى ترفق بالناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيهم الضعيف والمريض ذا الحاجة، وقال لها اقتدي بأضعافهم. أما تطوير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهذا له شأن آخر. إذا وجد مثل هؤلاء مثلا في مخيم، في سكن داخلي، في هم طلبة علم ها، أو ناس يريدون القيام، هذا ما أختم ختمه يا شيخ كامل، شيء عظيم، يعني كما كان يصنع الصحابة رضي الله عنهم الذين يصنعون. أما الآن قد اختلط الناس ب يعني أشوفه أمس كنا قلنا أن اللي يترك صلاة الصلاة على الميت قيراط يا شيخ من الأجر، ثلث المصلين طالعين، وهي ما تستغرق دقيقة الصلاة على الناس، فيهم عجلة وفيهم سرعة الناس وفيهم أهل الأعمال وأهل الأشغال. فلهذا الشريعة دائما جعلت ضابطا اقتدي بأضعافهم. الأخ يقول قرأ الصلاة جامعة، قرأ القارئ برفع الصلاة وهي بالرفع في طبعة كذا، فهي على كل حال بالوجهين، الصلاة جامعة على الابتداء أو الصلاة جامعة على الإغراء، هذه كلها قد نقل فيها الحديث. يقول كيف الجمع بين يعني الذي مر علينا حديث إنه لا يعذبان، لا يعذبان وما يعذبان في كبير وفي رواية بل إنه كبير، يعني يعذبان وما يعذبان في كبير مما يظنه الناس، ثم قال حتى يدرأ التوهم قال بل هو كبير، يعني عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فهذا من هذا. هذا السؤال ما فهمته، يقول كان زمان قليل الأطعمة وكانوا يكثرون في أكلها والحين قليل، يعني هذا ما لم أفهمه إذا كان الأخ موجود. طيب هذا، هل صلاة الجمعة تكون الركعة الثانية؟ كل الصلوات، كل الصلوات تقريبا يعني ذكرنا هذا. قال قلت من السنة الوقوف في الصلاة استنادا على الأكعب لا الأصابع، كيف يعمل مثل المسجد النبوي؟ هنا المسجد النبوي الآن فيه الزوالي، هذه الزوالي يقف على مؤخرها، وأنت على هذا ستقف على القائم، قائم البدن الذي هو العقب. ونبه على هذا يعني مرعي الكرمي رحمه الله في الكتاب الذي طبع هذا في الكويت، كتاب عظيم حقيقة، غاية المنتهى، نبه إليه في غاية المنتهى يعني. وأيضا كذلك الرحيماني في شرحه قد بينه. نعم تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، بأسانيدكم غفر الله لكم ولوالديكم ولمشايخكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. إلى الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، قال في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصيام عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك، فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. قال عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعني هذا هو الأصل الحقيقة في معرفة الوقوت، أن الإنسان يشاهد العلامات الوضعية التي جعلها الشرع، جعلها لمعرفة الصوم ومعرفة الصلاة، والتطبيقات التي الموجودة هذه في بعض التطبيقات أنا رأيت كثير منها حقيقة، لا في اتجاه القبلة ولا في تحديد الوقت، في أماكن كثيرة يعني أحيانا نشاهد الشمس على البحر يعني بعد 3 دقائق بعد دقيقتين تغرب، ويكون قد أذن في التطبيق، فالإنسان يجب عليه أن ينتبه. يعني هذه جعلت الأشياء هذه الوسائل للتقريب وللتيسير، فما يجعلها هو الأصل، الأصل هو المشاهدة، كما قال مثلا إذا أقبل الليل النبي صلى الله عليه وسلم منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا إنك تواصل. قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك. يعني من حيث المعنى، يعني يسقى من حيث الأنس بالله عز وجل وما فيه يلقى في قلبه عليه الصلاة والسلام من النور والإيمان، أما الحس لا، وإلا لو كان حس كان يشترك النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، هم أيضا يطعمون ويأكلون طعام ويشربون. نعم. قال ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قال باب أفضل الصيام وغيره. هذا هو الصحيح، يعني في تقييد الجواز في أصح أقوال أهل العلم أن الوصال جائز إلى السحر. نعم. على كل حال ما نقل عن بعض الصحابة، هذه المسألة قد اختلف فيها الصحابة، ابن الزبير وابن سعد بإسناد صحيح أنه كان يواصل 7 أيام، يرى أن ذلك ببركة ريقه عليه الصلاة والسلام لما جعله في فيه أول ما ولد، أخذ تمرة وبلها بريق عليه الصلاة والسلام ثم جعلها في فيه، فكان فيه قوة رضي الله عنه. على كل حال هذه مسألة قد اختلف فيها الصحابة، لكن يشبه والله أعلم أن يكون هذا أقوى، يعني لقوله أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب أفضل الصيام وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك. وفي رواية قال لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. وعنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول قاعدة في الأوامر النبوية أن أول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم خير مما يقوله من آخره، لذلك في حصار هوازن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم نرجع غدا، قالوا يا رسول الله نرجع ولم يفتح لنا، صغار الصحابة متحمسين في وجه، قال نرجع ولم يفتح لنا، قال لا بأس، مكث إلى الغد يجبر خواطرهم. فلما كان الغد وكان هوازن قوما رماه أهل الرماية فأثخنوهم بالجراح، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما أمسى نرجع غدا، قالوا نعم يا رسول الله، طيب أنا قايل لكم أمس نرجع. فدائما النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الأمر الأول هذا هو الأحسن والأحب إلى الله عز وجل، والثاني ليس خيرا من الأول مع أنه أكثر، لكن صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي هو عنده كمال النصح، فإذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرشدك إلى شيء خذ به، ولا تأتي تقول والله لا يعني أنا لا أنا عندي قوة، مثل هؤلاء رضي الله عنهم الذين قالوا يا رسول الله يعني إني الأول قال إني أصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام وإلى آخره، قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، فانتفى منهم عليه الصلاة والسلام إذا زادوا على المقدار الشرعي الذي يحبه الله تبارك وتعالى. وكان بالمؤمنين رحيما، هو أرحم بك من والدتك عليه الصلاة والسلام، يعرف الذي يصلحك، يعرف الذي يقربك الله عز وجل، والذي يمضي معك ويستمر حتى توضع في قبري. هذا فيما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم، أما فيما شرعه للناس عامة فمخالفته بدعة يحاسب عليها الإنسان يوم القيامة، هذه مسألة أخرى ثانية وهي أغلظ من المسألة الأولى. نعم. أحسن الله إليكم. قال وعنه أنه قال وقال رحمه الله تعالى وعنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. عن محمد بن عباد بن جعفر أنه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم قوله ورب الكعبة. هذا للتنزيه عند جمهور أهل العلم، لأنه ثبت في حديث مسعود رضي الله عنه أنه قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد من الناس أن لا يخصوا يوم الجمعة بشيء، لأن التخصيص الزائد على قدر التشريع ليس من الشرع، بل قد يكون بدعة، مع أن الجمعة خصت كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد عد نحو 30، وبلغها بعض المتأخرين حتى نافت على 100 خصيصة في الجمعة، فليس لأحد أن يزيد عليها، يقول والله الشرع زاد خصها كذا وحنا بعد نزيد، لأن الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر، وربك يخلق ما يشاء ويختار، هو الذي يختار، ما كان لهم الخيار، ليس الإنسان أن يزيد في التخصيص لا في الأصل ولا في الوصف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. عن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتلي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، أخرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط. هذا قوله هنا يعني وعن الصماء يعني لا الذي يلتف بها حتى لا يبين من شيء، فهذا سيتعثر يعني يتعثر بها، فلأجل ذلك كرهت. وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد لأنهم كانوا قديما في الجاهلية ما يعرفون، العرب ما تعرف لبس السراويل إلا بعض الحاضرة الذين في القرى ربما لبسوا يعني في مكة في المدينة في الطائف، أما البادية ما يعرفونها أبدا لأنهم يتضايقون منها. فكان الرجل يعني لا يعني بعض الحاضرة كثير من الحاضرة ما يلبس السراويل ويلبس إما إزارة فقد تبدو عورته، فمنها هنا يعني كرهت. أما إن تحقق يعني بدو العورة فهذا محرم، أما إن كان هذا مظنة فهي الكراهة كما ذكر هذا أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام بالسبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله لكن يعني الوتر ينبغي أن ينتبه إلى أنه بحسب تمام الشهر ونقصانه، يعني ولذلك أسلم لك أن تجتهد في العشر الأواخر وتترك عنك الكسل، هذا الحل، هذا حل ما له مثيل. نعم. أما اللي يرسلون رسائل يعني بعضهم كأنه يتقاسمها، واحد فريق هذا مكون من 9 ولا من 7 هذا يرسل الليلة الأولى أنا شفنا، والثاني خوية يرسل 23 والأكبر 25، هذا ما في شك أنه غلط، هذا سوء أدب مع الشرع، يعني تنشر الكذب وحتى لو كان صدق. طيب هذا الذي رأى لي 23 اللي رأى 25 ما ننتهي من عبث الناس مثل هذا. الحقيقة الوسائل دي وسائل الاتصال ما ينبغي استعمالها يعني في التهويم العبادات أو سوء الأدب مع شرع الله تبارك وتعالى أو أن الإنسان يثبط الناس، في شك هذا خطأ ما كان يليق يعني ببعض الأخيار أن يصنعوا هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله رسول الله المطر حتى دخل من الخلل خلل العريش

يجوز الانتفاع بها كما ذكرنا بالأمس لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة فوضعها على القبر، فهذا يكون من المستثنى، فهذا مثله إذا احتيج إلى هذا. وكذلك الحشيش الحرم لعلة الدواب كما هو المشهور مذهب أحمد، وعند المالكية وين الأخوان اللي قرروا الرسالة مالكية وش عندهم الإذخر والإذخر نعم تنتين نعم أحسن الله إليكم. طيب وقوله هنا لا يلتقط لقطته إلا من عرفها، هذا في دليل لأكثر السلف بقول أكثر السلف أن لقطة الحرم لا يجوز تملكها مطلقا ولو عرفت ألف سنة، هذا من خصائص الحرم أنها لو عرفت ما عرفت إلا الطعام، الطعام إذا خشي عليه الفساد يؤكل، وإلا الأصل أنه إذا كان بين أناس محصورين يقال لهم هذا الطعام لمن ويجوز أكله، وإن كان الأولى للإنسان أن يتصدق به، يعني إذا كان الإنسان ممن يستغني عن هذا إذا كان جائع يأكله لا بأس هو أولى به، لكن إن كان الإنسان يستغني عن مثل هذا فالتورع أولى يعطيه الفقير الذي يحتاجه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم: بقتل خمس فواسق في الحل والحرم. قول فواسق هذا يسمونه لحن الخطاب عند الرسولين أو الإشارة، اسم الإشارة عند بعضهم. المهم هذا المستصفى صاحب المستصفى الغزالي رحمه الله كان حكى أسماء كثيرة، قال: ولا يهول أن كثرة الأسماء ألا المدلول واحد إذا فهم الخطاب، لأنها فيه الاصطلاح القديم لبعض الأصوليين يعني في خلاف في تعريف بعض الدلالات أو تسمية بعض الدلالات، وفي فرق بين الجمهور والأحناف رحمة الله عليهم جميعا، أو لا يسمون المنطوق أو لا يسمون دليل العبارة. والمهم فهذا قوله هنا فواسق هذا فيه إشارة إلى أن ما غلب إيذاؤه ولو كان عارضا، مثل ما قلنا في قصة الإبل، الإبل كان هذا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس قال: فند منها بعير فأدركه رجل منا بسهم فعقره، هذا إذا غلب عليه الوحشية ولو عرضت، أما إذا غلبت يكون مثلها. ولذلك ورد في سنن الذئب خارج الصحيحين ورد الذئب. والقول هنا الحداءة مثل الغراب إلا أنها أدق منه في منقارها، الحداءة وهي تختلف يختلف لونها باختلاف البلدان، الذي في أفريقيا يختلف عن الذي في آسيا، حتى أفريقيا الذي في شمالها يختلف عن جنوبها، وكذلك عن أمريكا الجنوبية. المقصود أن الحداءة يعرفها أهل تلك المناطق وهي من الخبائث، هي مثل الغراب يعني أكثر ما يصنع الإفساد، يعني تجد أنه ينقر شيء من الطعام، ينقر ذيب ينقر ذيب ينقر ذيب ما يأكل بس ينقر، هذه يأخذ هذا طبيعة، هذا مثلها الحداءة مثلها مثل الغراب. نعم أحسن الله إليكم. قال: الحداءة بكسر الحاء، وهو على كل حال محل اتفاق يعني إلا مالك رحمه الله، فإن كان يرى أن غراب الزرع يعني ليس من هذا الجنس، الغراب الذي يكون فيه الزرع يعني يعيش، لأنه يختلف عنها، وهي على كل حال مسألة خلافية. نعم أحسن الله إليكم. قال: الحدأة بكسر الحاء وفتح الدار مهموس. قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطر متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من السنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من السنية السفلى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. أحسنت. أنا عندي شددها، أهل اليمن ينبغي اللطيفين ما يشددون شد عليهم. قال: فلقيت بلالا. قال: الشافعي رحمه الله كان يرى أن يعني الغزاء أصحابه لغز لما رأوا عبارة الأم، العبارة التي في الأم قال فأغلقوا عليهم الباب. الشافعي رحمه الله يقول أو الشافعية يقولون إن يعني يلغزون بمسألة، يقولون رجل صلى وفتح الباب فبطلت صلاته، أغلق الباب صحت صلاته، هو هذا يقصد هذا الحديث رحمه الله. نعم. قال عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد وهنهم ثم يثرب، فأمرهم النبي يعني قال يقدم، واللي أنت قريت أحسن يعني يقدم، يقدم من القدوم، يقدم من القدم. وأما قول الله تبارك وتعالى يقدم قومه يوم القيامة يعني يتقدم قومه وليس يأتي. ها؟ أظن صاحب التاج، تاج العروس، فيه بحث أيضا في كلمة يقدم ويقدم هذه. نعم الله في الرواية يقدم عليكم. نعم إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم ثم يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. الرمل الإسراع في المشي يعني مع تقارب الخطى، وأما هذا الرمل الذي حصل منهم رضي الله عنهم يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا في طواف القدوم، ولهذا لا يشرع في غير طواف القدوم أن يصنع الإنسان إلا يعني هذا في طواف القدوم فقط. نعم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. الركن الأسود يعني الحجر الأسود، مر علينا قبل قليل الحجر الأسود، الركن الأسود والحجر الأسود يعني هالتسميتين وردت في النصوص مرفوعة وموقوفة. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، قال المحجن عصا محنية الرأس، يعني عصا محنية الرأس بالتنوين عصا. نعم. السلام عليكم. قال المحجن عصا محنية الرأس. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. نعم. قال باب التمتع. عن أبي اليمانيين يعني الحجر الأسود والركن اليماني. نعم. قال عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، قال وكان ناسا أو في نسخة وكان ناس كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا على كل حال يعني قد كان فيه خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني في هذه المسألة، وعمر رضي الله عنه كان له رأي يعني رآه من السياسة الشرعية لما رأى الناس في الحرم في بيت الله تبارك وتعالى وهم تعرفون في الجاهلية كانوا من أفقر الناس، كما قال إبراهيم رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فهو واد أجرد، الجبال تحيط به والحر والقلة الماء، لولا ما يعني أنشأ الله فيه سبحانه وتعالى يعني من هذه البركة العظيمة ماء زمزم، وإلا أرض يعني ناشفة ما فيها مياه ولا فيها زرع ولا فيها حتى صلاحيتها للزرع ضعيفة، يعني ابتلاء من الله تبارك وتعالى. فعمر رضي الله عنه رأى كما روى هذا ابن أبي شيبة وابن المنذر عبد الرزاق وغيره أن عمر، وأصل هذا في البخاري، أن عمر رضي الله عنه رأى أن الناس ينبغي أن يأتوا للحج بنسكين في سنة واحدة، لأنه إذا جاء الناس في بنسكين يغتني أهل مكة ولا ما يغتنون؟ يغتنون، يحصل لهم من الغناء، أما إذا جاءوا مرة في السنة يحصل لهم بقدر ما أتى إليهم من الناس فعمر رضي الله عنه رأى يعني أن يمنع بعض النسك لأجل أن يأتوا بنسكين، فكان يكره عمر رضي الله عنه الإفراد أن يفرد الناس. وشيخ الإسلام تيمية يعني من أحسن من بحث هذا يعني بحثا تاريخيا وبحثا يعني آثاريا هو شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة، أطال جدا وذكر الروايات يعني استقصاها رحمه الله الآثار في هذا عن عمر، وهذا كان مقصد عمر، ولا عمر ما يمنع شيء، قد جاء في كتاب الله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج نص كتاب الله، وعلى الناس يعني مجمعون عليه في زمن النبوة، ما في خلاف بينهم. لكن أحيانا يعني بعض الأمور يعني قد يراها ولي الأمر لاستصلاح الناس أو لي يعني حثهم على ما هو أنفع أو لأجل مصالح هو أعرف بها من غيرهم، هذا مهمته ولي الأمر. فإذا جيت وخالفته ما استفاد من أي شيخ، ما نستفيد أبدا. نعم أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليقف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس. عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. قال عن عمران بن حسين: هذا الحديث يعني كالصريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لأنه قد اختلف يعني ما هو حج، وقد جاء هذا في السنة أنه حج قارنا وحج متمتعا وحج مفردا، حديث أنس أفرد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الصحيح. فعلى كل حال ابن القيم رحمه الله لا بحث جيد في هذا، يعني في جمع هذه الحديث، من أطلق الإفراد من أطلق التمتع، وهذا الحديث كالصريح في أنه عليه الصلاة والسلام لم يحل، الذي لم يحل من هو؟ هذا القارئ، المفرد ما بعد أنشأ أصلا، والمتمتع يحل، هذا الفرق بينهم. نعم أحسن الله إليكم. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل القرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر رضي الله عنه. أيضا عثمان كما رأى ابن أبي شيبة، عثمان أيضا رأى ما رأى عثمان رأى ما رأى عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، لأجل ما ذكرناه سابقا. نعم. ولمسلم قال: نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية المتعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، قال ولهما بمعناه. باب الهدي. هذا قوله: ثم أشعرها وقلدها، أو قلدتها ثم بعثها، لم نقرأ بها، أو قلدتها ثم بعثها بها إلى البيت. الإشعار هو أن يضرب في سنام البعير، واختلف في البقرة هل يفعل بها هذا أو لا. فالبعير يعني يضرب بمشرط أو بسكين خفيف حتى يعرف، بس لأن السنام ما يتأثر، ليس مثل اللحم، السنام يلتئم، اللحم لا ينشق قد تتأذى به البهيمة، يضرب في أعلاها ثم يعرف أن هذا يعني هدي. وكان في الجاهلية يقلدونها، هذا معنى التقليد، يقلدونها النعلين، ولا يقلدونها سخاب، ولا يقلدونها أي شيء من متاع البيت ويربطونها به، فتأتي من أقصى جزيرة العرب ولا أحد يتعرض لها من تعظيم العرب للبيت، يعني كما أخبر الله عز وجل يعني في عدة آيات أنه جعله حرما محرما ومعظما. فهذا التقليد يعني بعض أهل العلم أخذ بحديث عائشة هذا، واستحب أن الذي لا يحج أن يهدي إلى البيت، الذي لم يحج أن يهدي إلى البيت، أخذا من هذا الحديث. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها، أو قالت قلدتها ثم بعث بها إلى البيت،

يعني زمن الصحابة والتابعين، فنهاهم الناس، نهاهم بعض السلف عن هذا، هذا ما يجوز، لأن صيد لأجله حتى ولو باعه، يعني سواء باعه بثمن ولا أهداه له، هذا كله ما يجوز لأن صيد لأجله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. أو بالرفع يخير، فتبايع إيش؟ أو يخير أحدهما أحد، أو يخير معطوف على المزوم، أي أو يخير أحدهما الآخر. عندك؟ لا بس أسأل، هل هي يخير بالرفع أم أو يخير؟ نعم، يخير أحدهما الآخر. نعم. نعم. فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. قال باب. وهذا الحديث أصل في البيوع، يعني بعض الناس إذا أتى إلى مثل السيارات الآن يجي ويدهنها وما أدري يسوي فيها ويجملها تجميل ظاهر، وهي يمكنها الماكينة يعني ملحمها ولا شيء ولا ساتر فيها شيء، هذا نسأل الله العافية. شوف كيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن صدق بورك، كذا الحديث، وبين، ولا لا، هذا زائد على مسألة الصدق، يعني مع أن كلمة الصدق كافية فيه، لكن مع ذلك أكد: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعه، قل له هذه أبيعك عليك الجهاز هذا أو السيارة الفلانية أو البيت الفلاني، ترى فيه كذا وفيه كذا، خلك واضح معه حتى يبارك الله عز وجل. وإن كذبت وكتمت، شوف مع أن الكتم الكذب كافيا عنه، مع ذلك شوفوا كيف عاد، يعني هذا يسمونه في البلاغة الإقناع، فمع ذلك شوف يعني أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالكتم، ثم أكده بالوعي، محقت بركة بيعه، ما يبارك الله عز وجل لك في المال. والرزق الذي سيسوقه الله عز وجل لك من هذه السيارة، هذه الدابة، وهذا الجهاز، وهذا البيت، قد كتبه الله يوم خلق السماء، قبل أن يخلق السماوات والأرض، ب50,000 سنة لن يزيد، لكن الذي يزيد ما هو إن كتمت؟ العقوبة، نسأل الله العافية، في الآخرة، ثم محق البركة في الدنيا. شوف جمع الله عز وجل عقوبتين يا شيخ، هذه كافية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أنه يحسن إلى الناس كما يحب أن يحسن إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما نهي عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. هذه كلها والحديث الآتي كلها كانت من بيوع الجاهلية. ذكر الفقهاء رحمه الله 40 نوعا من أنواع البيوع المنهي عنها. هالـ40 هذه كلها كانت في الجاهلية، جاء الإسلام وتتبعها واحدة واحدة، هذا شيء عظيم الحقيقة، ولا يوجد في كتب المعاملات في أي قانون في العالم اليوم مثل ما هو موجود عندنا بحمد الله. حتى بعض أنواع الغش ليست موجودة في قوانين كثيرة في العالم، أنواع الغرر، الربا، أشياء كثيرة جدا وأصول أحيانا تفسد الاقتصاد في الدولة، ومع ذلك لا تجدها ممنوعة عندهم، وهم يعلمون فيها مشاكل، لكن لما تحقق من المصالح الشخصية لعشرة أو 20 شخص هم يتغاضون عنها، ولا ذكيهم يا شيخ يأكلون الخنزير ومعهم يعرفون أنها مستعمرات، مو مستنقعات، استعمارات من البكتيريا والجراثيم، مع ذلك يأكلون. الخمر نسبة في بعض الدول الأوروبية 30%، الحوادث من القتل 30% ممن يموت بسبب الخمر عندهم، مع أنهم مضبطين سنهم آلات في الطريق، يمشون سنهم كأنها تشوف آلة تمشي تحرك من انضباطهم، مع ذلك 30% من القتلى عندهم بسبب الخمر، مع ذلك ما يمنعون. الإسلام لا، ما عنده الإسلام تمتنع، ولا يأتيك الوعيد، وتأتيك أحيانا عقوبة في الدنيا قبل الآخرة لتؤدك، أنت أصلح نفسك ولا نصلح بالقوة، أحسن لك تصلح في الدنيا إذا جاءتك العقوبة. قبل أن تأتيك في الآخرة، صلى الله عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ قال: وهو بالخيار ثلاثة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل. هذا يعني شو هذا كله؟ لا تلقوا الركبان، هذه كلها ظاهرة، هذه الذين يأتون يعني من خارج يضحكون عليهم بعض الشريطية والسماسرة، يأتي يروح يخرج له من خارج البلد، لأنه ما يدري عن شعر البلد المسكين، هذا الفلاح لا يروح يشري منها الحمولة كلها بل في ريال، ولو جاء السوق باعها ب10,000، فغبنها المسكين. وهكذا لا يبيع بعضهم على بيع بعض، لأنها تسبب العداوات. ولا تناجشوا، يزيد في السلعة وما يريد شراءها، أما من يزيد وهو يريد شراءها هذه المزايدة ما فيها شيء، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جواز هذا عن أصحابه. ولا يبيع حاضر الباب، ولا تصر الغنم، يروح يجمع الغنم يعني يومين ثلاثة، والآن يعطونها إبره ولا لا، يعطونها إبره وتصير يعني مثل المحفلة، يعني فيها الحليب وسمينه، وهي كلها إبره. هذا كله نسأل الله العافية مما يمحق الله عز وجل بركته. نعم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان رجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها، يعني يبيعه نتاج النتاج ها غير مرئي غير مدرك، لأنه في البطن غرض، لكن نتاج النتاج معدوم، هذا أشد منه شيء، ولا يدرى يحصل ولا ما يحصل، تموت ولا تحيا ما يدرى عنه، توجد ولا ما توجد، هذا كله من السفه. نعم. قيل إنه كان يبيع الشاي، قد يقول بعض الناس في أحد يشري أحمق يشري مثل هذا اللي هو نتاج النتاج؟ الجواب نعم. الآن بعض الإبل إذا صارت ما شاء الله طيبة ونتاجها طيب، واحد يشري اللي في بطنها، هذا ظاهر ولا لا؟ لأنه يقبضها بعد شهرين 3 أشهر. النتاج فيها التناسل، فيها النسل، ذا يقول أنا بيها، ولكنه ما يشتريها بالثمن الذي يكون فيه النتاج، أليس كذلك؟ يعني هذه النتاج بعد شهر شهرين تأخذ تستلمها وليدة، تستلمها مثلا ب10,000، نتاج النتاج ما حد يبيعها ب10,000، فيستفيد تخفيض القيمة، فمنها هنا منع لأنه معدوم. وهكذا كل معاملة إلا ما يكون في السلم، إذا انضبطت أوصافه، السلم بيأتينا باب السلم، إذا انضبطت أوصافه جاز. وهكذا بيع الصفة عند جمهور أهل العلم في بيع الصفة جائز، إذا عرفت أوصاف المبيع وانضبطت أوصافه جائز بيعه عاجلا أو آجلا. نعم أحسن الله إليكم. قال: قيل إنه كان يبيع الشارفة، وهي الكبيرة المسنة، بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ أنا عبد الله بن عباس، يعني هذا تحمر، هذا وصف واحد من نضج الـ يعني من نضج المزروع أو ما يجنى من الزرع، وهو يمكن نحو 12 أو 13 وصفا، منها الاحمرار وصل الاصفرار والحلاوة، ذكرها هذا رحمه الله القليوبي في حاشيته، في حاشية القليوبي ذكرها، أظنه نظمها أيضا. نعم. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان أن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه، إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. لأن هذا طريق الربا، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل ونفسه، لذلك يعني الحل لمثل هذا هذه المعاملة المحرمة هي تساوي البدلين، البدل والمبدل كلها تصير متساوية فتذهب عن يعني إثم الربا. نعم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع ثمرة حتى المخابرة هي المزارعة، سيأتي المصنف الكلام فيها. المحاقلة هو سيفسرها، وهكذا المزابنة سيفسرها أظن سيفسرها. نعم. قال وعن بيع ثمرة حتى يبدو صلاحها وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. قال المحاقلة بيع الحنطة في سنبولها بحنطة، والعرايا أيضا سيأتي تفصيلها. نعم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نعم. عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. شوفوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يفرق بين يعني الثلاثة عاد يعني الخبر فيها أو الوصف، قال ثمن الكلب خبيث، مهر البغي خبيث، كسب الحجام خبيث أيضا. ومن يعني فائدة ذلك أن اختلاف المراتب في هذه الثلاثة، هذه ليست مرتبة واحدة، أقبحها نسأل الله العافية مهر البغي الذي من الزنا هذا أخبثها، وثمن الكلب يأتي بعده، الدرجة الثالثة كسب الحجام خبيث، وهذا دليل لمن قال بأن كسب الحجام لا يجوز كما ذهب إليه بعض السلف، وإلا جمهور العلماء يرون أنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح احتجم وعطى الحجام أجره وأمر أهله أن يخففوا من خراجه يعني من يعني الثمن الذي يبذله لعتقه، يعني وفسروا هذا خبيث بمثل قول الله تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون منه، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. نعم. قال رحمه الله يعني تعالى الردي. نعم. باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم قال بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قديما يعني في زمن النبوة كان لهم أنواع من الإحسان، يعني ولا سيما أهل المدينة، يعني كانوا قديما كثيرة المزارع أو المسجد النبوي، فكان بعضهم ينظر إلى قرابته من الفقراء أو جماعته أو جيرانه فيعطيهم نخلها أو نخلتين أو ثلاث، وتكون أحيانا في وسط النخل وأحيانا تكون في جانبه شماله جنوبه، فكان هذا الشخص يدخل ويجني ثمرة، فربما جنى في وقت يكون أهله أهل صاحب الزرع داخل فيكره، فجاء الشارع وجوز لهم في بيع العرايا. أنتم تعرفون أن المزابنة بيع التمر برؤوس النخل بالتمر كيلة، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أينقص الرطب إذا يبس، هل فوق رطب واللي تحت يابس، فقال لهم أينقص الرطب، قالوا نعم، قال فلا إذا، فمنعهم بأنه يكون ربا، فرق بين اليابس وبين الرطب في الوزن فرق، وأيضا المنفعة، منفعة هذا تختلف عن منفعة اليابس، منفعته وطعمه ومحبة الناس له هذه كلها تتعلق يعني بها النفوس، لذلك الشرع أغلق هذا الباب كله حتى يتساوي البدل والمبدل، البدلان يتساويان، فالشرع جوز لهم هذا لهذه الحاجة، وإلا فالمزابنة محرمة وهي طريق من طرق الربا، لكن العرايا جوز لهم ولكن قيدت بخمسة أوساق، قيدت لهم بخمسة أوساق. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. دائما يعني الشرع في الضعيف يعني قد يقول بعض الناس طيب الشرع يمنع منه بس يريح المسألة من أصلها، يمنع يقول للفقير أنت ما يجوز العرايا ما تجوز، بعد الشرع له قاعدة أن دائما يغلب حق الضعيف، تغليب حق الضعيف دائم، ولذلك في يعني غلب في الضعيف حق القرابة أكثر، لهذا جاء في كتاب الله عز وجل حق الضعيف إذا أعطي سواء من كفارة أو صدقة أو إحسان أو غيرها، وذكر أول ما ذكر القربى، أليس كذلك؟ والدي وذوي القربى واليتامى والمساكين قدم على اليتامى والمساكين، وقدم على عامة الفقراء فيما له من الأثر الصالح الذي يكون ضعف ما يكون في إعطائك لهذا الفقير من كونه قريبا. فالشرع دائما يراعي حق الضعيف، ولذلك روعي دائما في الكفارات روعي حق الضعيف فبدي بهم، لأن دائما حق الضعيف يؤكل وينسى الضعيف هذا، ولا سيما إن كان مستعففا. فجاء الشرع وجوز لهم مثل هذا، حتى إن الشرع ربما أقام الحد على الضعيف وعطاه من الزكاة، ليس كذلك؟ في حديث الجحد العارية المرأة قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها، مع ذلك كانت ترفع حاجتها النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها من الصدقة، كما قال شيخ الإسلام الفقير تقطع يده إذا سرق ويعطى من الزكاة لهذا الحديث. فيغلب جانب الضعيف وينظر إلى حقه وروعي في هذا، مع أنها فيها غابا وقد يكون شيء من الربا، لكنها تسومح له لشدة حاجة هؤلاء الناس. نعم. السلام الله عليكم. قال ولمسرد قال ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ قال حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر لأنها نجسة في المعنى وهي أم الخبائث. نعم. حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الميتة والخنزير لأنها نجسة يعني حسا ومعنى. نعم. والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلع بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. هذا قال لا هو حرام لانتفاعهم بها ولا عن ثمنها؟ الصحيح أنه الثمن لأنه المسؤول عنه، ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن استعماله. ولذلك يعني بعض القرب إلى وقت قريب كانت يدهم بها بعض الأشياء التي يعني لا تحل من الميتة وأشبه ذلك، يعني يدهنون بها لأنهم يحتاجون إليها. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه جملوه أذابوه. قال باب السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عكس البيع بالدين، يعني البيع تعطيه الثمن ليس كذلك؟ تدفع الثمن وربما أخرت الثمن يعني يكون مؤجلا، والسلع حاضر. أما السلم عكسه، السلم أنت تدفع الثمن ولا تقبض شيء، ما تقبض إلا بعد شهر شهرين، نعم أحيانا سنة، كما في هذا الحديث قال وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث. نعم. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا جنس تنبيه على اشتراط انضباط الأوصاف، لا بد أن تنضبط الأوصاف. الآن السيارة الجديدة منضبطة الأوصاف ولا غير منضبطة؟ منضبطة. طيب المستعملة؟ يعني أحيانا تلقاها مع الليموزين ما لها إلا شهرين يا شيخ طالعة من الوكالة، وتلقى الرفرف الوراني يرج والقدام اللمبة المصبوعة والأبواب ما تصك، وهي ما لها إلا شهرين يا شيخ. واحد يستعمل سيارة ما شاء الله 6 سنين وهي ما شاء الله يعني كالعروس، احنا عندك بزين منها. هذا الإنسان يختلف من هي بيده. فالسلم يجب أن تنضبط الأوصاف. الآن كثير من شراء الشركات في الدولية هو سلم، يدفع الثمن يروح الحبيب هذا يشوفها في الانترنت، يرسلون له صورها ويرسلون لها الأجهزة والأدوات، وهي معروفة معلومة عندهم، إلا أنها موديل جديد لها وصف مثلا زائد، جوزها الشرع حاجة الناس إلى ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الشروط في البيع. أنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني بريرة رضي الله عنها فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. قال فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. قال فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. قال بعنيه بوقية، قلت لا، ثم قال بعنيه، قال فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي. قال فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في إثري فقال أتراني ما عندي أثري، وكلها صحيحة على إثري على أثري لا بأس. فأرسل في إثري أو أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى بعد انقضاء البيع وحتى انتهاء يعني زمن الخيار. يعني من الفقهاء من يقول إذا كان في زمن الخيار، لأن بعض السلع يكون فيها خيار يومين ثلاثة، يعني سواء كان في زمن الخيار وحتى بعد زمن الخيار كما قال ابن رجب رحمه الله، لأن هذا العلة موجودة لإفضاء إلى كراهية المسلمين بعضهم لبعض وفتح باب الخصومات. الشريعة من قاعدتها أنها تغلق باب الخصومات، ما أمكن غلق باب الخصومات، ما أمكن، لأن باب الخصومات ما يأتي بخير، يأتي بالوحشة بين المسلمين ويأتي بالعداوات والخصومات التي ما تنتهي. نعم صلى الله عليكم. قال ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. قال باب الربا والصرف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا. لا لحظة يا شيخ، أنا عندي مثلك، الذهب بالورق ربا، لا يا شيخ، الذهب بالورق ما في شيء، في شيء يا شيخ؟ يا الله أنا عندي إذا خطأ قبيح. لا يقول في نسخة الذهب بالذهب. لا ولا نسخة ولا كلام لعب. الآن الذهب بالورق، الذهب بالفضة يجوز يا شيخ؟ جائز، ما في شيء، ها؟ ما في شيء جائز بإجماع أهل العلم. أما الذهب يعني الذهب هذا صحيح، لو باع إنسان 10 كيلو ذهب 11 كيلو ذهب فهو ربا بإجماع المسلمين، هذا خطأ يا شيخ. اللي عندي نسخة بعد غلط، الصواب هذا كله خطأ يا شيخ. على صواب الذهب والذهب ربا إلا ها وها، يعني سلم وسلم. وعندكم بعد الذهب، لا الذهب بالذهب ربا، هذا الحديث. أما الذهب بالورق ما في شيء يا شيخ. نعم حسن الله. هذا حتى الثاني الحديث، والبر بالبر والشعير بالشعير مثلها، الذهب بالذهب كل الحديث واحد يا شيخ. نعم أحسن الله عليكم. عندكم هذا إيش الطبعة هذه؟ نظر سريع بين. هذه الطبعة هي الثانية ولا الثالثة ولا أنا ما أدري، هذه الطبعة عندي السادسة. ها؟ السادسة. أنا عندي الطبعة الأولى هذه. لا لا يا شيخ، ما ما ما ترجع يا شيخ، لو ترجعها 100 رجع ما تمشي يا شيخ، هذا جائز بيجمع المسلمين يا شيخ. ها؟ آه ما شاء الله، ماذا تحقيق من هذا؟ أي مجلس العلمية. طيب على كل حال الكتاب محفوظ، يعني ما زال الناس يحفظونه إلى اليوم الحمد لله، ذهب بالذهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هاء وهاء يعني يدا بيد. نعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. ولا شوف الآن جاب الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، شوف جاب ذا الورق بالورق. نعم. ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجس. ولا تشف يعني لا تزيد، وقول هنا بعضها على بعض هذا يعني إذا زيد بعضها على بعض هذا ربا الفضل، والذي بعده ولا تبيع منها غائبا بناجز هذا ربا النسيئة. هذا الحديث عظيم، جمع عندك يعني ربا الفضل وربا النسيئة. نعم. وفي لفظ قال إلا يدا بيد، وفي لفظ قال إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. وعنه أنه قال جاء بلال رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني أو بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تمر برني لا بأس، الإضافة وقطع الإضافة كلاهما لغة صحيحة جاء بها القرآن. نعم. السلام عليكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه، عين الربا عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. شوف كيف يعني الله عز وجل يحفظ عبده الصالح، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل ربا ولا لا، وكان قصده أنه يحسن أن يأتي بتمر طيب، لماذا؟ حتى يطعم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف يكفي الله عز وجل، الله عز وجل إن كنت صالحا يكفيك الله عز وجل هذه المآكل الحرام، إذا عودت نفسك على هذا الله عز وجل يكفيك، حتى ربما رأيتها في المنام يا شيخ يكفيك الله، ويعرفك أن هذا يحصل لما يحصل. ليه؟ لأن الله عز وجل تعودت مع الله تبارك وتعالى على هذا، أنك تحصل اللقمة الحلال والأكل الطيب، فالله يحفظك قائما قاعدا حتى في فراشك ومنامك، حتى الذي يؤتى إليك وحتى الذي يأكل. هذا شيء عظيم الإنسان يعني إذا حصله وربى نفسه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال أنا بالمنهار أنه قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا. هذا على كل حال يعني بعض أهل العلم كما هو قول عندنا في مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام، يعني أنه قال هنا في الحديث يعني مثلا بمثل سواء بسواء، لكن لو كان مصوغ يعني صياغة وشيء خام يعني التجار الآن يأخذون عليه، ما في أحد يبيعك خام مثل هذا، الصنعة يبيع لها عمال ويبيع لها فنيين ويبيع لها نحاتين ويبيع لها، فمنها هنا جوزها يعني بعض أهل العلم كما هو أحد القولين عندنا في مذهب أحمد يغتفر هذا اليسير فيها. والمشهور من مذاهب الأئمة الأربعة كما هو المشهور عندنا في المذهب أن غلق هذا الباب تماما، والظاهر والله أعلم أن الشريعة جاءت بغلقه، ولا الحقيقة أحكام اليسير يعني مثل يسير الربا الشيء الذي لا يكاد يعني يفطن له، أحكام اليسير أكثر من 300 مسألة في الفقه وتثير فيها يعني من أول أبواب الطهارة إلى آخر العتق أزيد من 300 مسألة، يعني الفقهاء رحمهم الله على اختلافهم يعني في عدها يعني، ومن هذا هذه المسألة يعني من أهل العلم من يجوزها، لكن الذي يريد الورع ويعني يتقي الله تبارك وتعالى لا يدخل نفسه يعني هذه المضايق. نعم. قال أحسن الله إليكم. قال وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. قال باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وعنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو قال إنسان فقد أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. هذه تسمى عند الفقهاء مسألة الظفر، في مسائل ملقبة عند الفقهاء مثل المشركة في الفرائض مثل هذه مسألة الظفر يسمونها مسألة الظفر، رأي في خصومة وقعت بين ناس قد أعاروا إنسانا أو أقرضوه شيئا أفلس، لكن أنت أقرضته أو أعرته هذا الجهاز مثلا جهاز كمبيوتر مثلا أو كتاب من الكتب، ثم لما أفلس بيع متاعه وقلت للقاضي هذا هل كتاب ذلك؟ فلا يباع ولا يجوز بيعه، بل يرد إلى صاحبه، لأن لا يجمع مساءتين، مساءة هؤلاء أيضا جاءهم نقص، وما أمن نفعهم هذا الكتاب يعني في غنائهم ورد دينهم، ومساءة المسكين هذا، فلا يدفع الضرر يعني هذا بضرر، يعني يدفع ضررين، هذه ما هي ضرر واحد بعد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جعل، وفي لفظ قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هو عندك في كل مال كذا؟ نعم. في جاء في رواية في كل ما لم يقسم، عم هذه، عم من كلمة المال، المال يدخل في الاسم الموصول هذا، لأن الموصولات من أقوى صيغ العموم كما تعرفون. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أصاب عمر رضي الله عنه الشفعة، ما توجد في أي نظام في العالم على الشفعة، مظهر من مظاهر الجمال في الشريعة، سبحان الله، ما توجد اللي بيجيب لنا هذا في نظام نعطيه دينارين ذهب، ما يوجد الحمد لله. هذا واحدا ساكنا في مبنى مدخلهم واحد هو وجاره فوق، ويدخلون أكلهم مثلا سواء، ولا مطبخهم سواء، ومشتركين الله يعزكم في دورة المياه، وبينهم ليس له شرعا. شوف كيف العظمة مراعاة الناس، ما يجوز له شيخ جارك هذا أن يبيع قبل أن يؤذنك، حتى ما يجيب لك جني باكر، يجيب لك واحد يطق يطبل، واحد باع بيته على ناس دور اللي فوقه، وما شاء الله هذول يحيون الليل بالتطبيل، الليلة الأولى الليلة الثانية الليلة الثالثة، كم ما قام ينام الرجال، راح للشرطة وقالوا له بسم الله نجي معك، بس خلهم، قالهم الساعة 10 تبدأ شياطينهم، الساعة 10 ولا الشرطة جاية شاهدت ما شاء الله قيام الليل عندهم، اليوم جو لما ولا والله هذول ما بعقلين دول يا شيخ، الشريعة حكيمة جات لهذا وقالت له ما يجوز لك أن تبيع لك البيت هذا، تبيع هالبيت هذا إلا حتى تؤذي شريكك، قال شريكك بعهم طغيت على الشيطان ما علي منك، خله يبيع. بعض الناس يقبل، لكن غالب الناس ما يقبل يا شيخ، هذا نظام أكثر من جميل في الإسلام. أما الموجود في الأنظمة، في عدة أنظمة كالأنظمة الفرنسية والبريطانية والألمانية، هذه ما يتدخلون فيها، هذه من حرية، ولكنهم يتدخلون لو حصل في مضر، يعني يتدخلون في النهاية. لا، الإسلام حسم المادة، وحسم المادة فيه فائدتين، الفائدة الأولى لئلا يفضي الأمر إلى خصومة وتتخليها الضعيف يروح يشتكي ويلاحق الشرطة ويكتب معروض ويرفع المعروض وهات المعروض ويكتب وجيب الشرطة ولا تجيب الشرطة، هذا تعبده ضعيفة. والشيء الثاني فيه أدب مع الجار، أدب في غاية القمة من الأدب، أنه تراعي شعوره هذا الجار، هذا يعني نظام تشريعي عظيم للإنسان أن يفخر يعني بهذه الأنظمة العظيمة في الشريعة، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث، هذا استدل به من قال من أهل العلم أن هذا حديث، هذا الحديث يدل على الوقف، لأن في خلاف في دلالة هذا الحديث، هل يدل على الأوقاف ولا لا؟ نعم، لكن قوله لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، هذا هو معنى الوقف. نعم. والوقف هو الحقيقة من مظاهر هذا الدين، هو مظهر في الشريعة لم تكن في الأمم السابقة يعني بهذه الصورة، حتى إني رأيت في بعض البلدان الإسلامية وقف على من يدرس القراءة السبع، هذا الوقف له أزيد من 1000 سنة، من سنة 300 للهجرة، يعني شيء عظيم الحقيقة، الأوقاف لها أثر عظيم في حماية هذا الدين وفي نشره وفي الإبقاء عليه. ولهذا أبو حنيفة رحمه الله لما قال بمنع أخذ الأجر على إقراء القرآن، كما هو أحد القولين في مذهب أحمد اختيار شيخ الإسلام أنه لا يجوز أخذ الأجر على إقراء القرآن، أصحابه لما رأوا في بلاد ما وراء النهر أن نشر الدين ما يتحقق ولا ينتشر شيخ إلا أن نعطي هؤلاء يقرؤون الليل والنهار، صعبة أنهم يتفرغون للقرآن، من يقوم بأولادهم عدلوا رحمهم الله لأجل يعني نشر هذا الدين، عدلوا عن القول بمذهب أبي حنيفة إلى الاختيار، يعني يسمون اختيار المشايخ، اختيار أصحاب أبي حنيفة في تجويز ذلك، فجوزوا أخذ الأجر لأجل هذا. نعم. أحسن الله إليهم. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. وفي لفظ قال: غير متأثر. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ قال: فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وهذا على كل حال هو يعني مذهب جمهور أهل العلم، إلا أنهم استثنوا منه بعض الاستثناءات، مثل هبة الوالد لولده يجوز له أن يستردها، وهكذا الأم في أصح القولين. وفي خلاف في الجد والجدة هل يلحقان بهذا، خلاف مشهور من أهل العلم. وهكذا يعني إذا أهدى ولم يثبه هذا المهدى إليه، إذا ما أثابه، يعني هذا يعني قد اختلف فيها عمر وابنه رضي الله عنه وابنه، فيها خلاف بين الصحابة فمن بعدهم هل يعني يجوز لها السرداد. وبعضهم نظمها، يعني هذه أظنها 9 صور أو 7 صور. نعم. أحسن الله إليكم. قال: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. وفي لفظ قال: فأشهد على هذا غيري. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. هذا هو المزارع، هذه المزارع. المزارع في أصح القولين هي أن يأتي إنسان ويزارع إنسان، يقول له: أنا أزرع لك هذا الأرض، فما لي من الأجرة؟ أرض بيضاء يزرعها له، يزرع له نخيل أعناب، يزرع له ما يزرع له، يتفق هو وإياه. فإن كان هذا مشاعا يعني غير محدد جاز وصح في أحد القولين، إذا كان مشاعا غير معلوم. أما إذا كان معلوم يقول لي ربعها لي ثلثها، هذا يمنع. لماذا؟ لأنه كما جاء في حديث رافع في إحدى رواياته قال: فيهلك هذا ويصيب هذا، هذا ينتج وهذا يموت، فمنع. أما بالدينار والدرهم فقد حكى بعضهم الإجماع على جوازه. لو قال: أنا أزرع لك الأرض هذه ولكن وتعطيني مثلا 1000 في السنة، 2000، 10,000، فهذا جائز. نعم. قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما بالورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس أنه قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على أهل النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. السواقي هذه. نعم. وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. نعم. الماديانات الأنهار الكبار، والجدول النهر الصغير. يعني ليس المقصود الأنهار الكبار، يعني المدينة ما فيها أنهار، لكن المقصود السواقي اللي تصير كبيرة هذه، والجداول الصغيرة هذه اللي يكون أحيانا عرضها شبر أو أزيد بقليل، والماديانات لا، اللي تصير أكبر، يعني ربما كانت مجرى ماء نحو متر، متر ونص، مترين، هذه المراد بها، ولا المدينة ما فيها أنهار. نعم. السلام الله عليكم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. وفي لفظ قال: من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقع فيه المواريث. وقال جابر رضي الله عنه: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. هذا الحديث أصل في أن الجار إذا احتاج إلى البناء على أو الاتكاء على جدار جاره أنه يجوز له أن يضع خشبه على جداره، أو إذا كان في حديد أو أشبه ذلك، بما لم يضر. أما إذا أضر فهو ضامن. يجي بعض الناس ما يستأذن جاره، يروح يحفر تحت سور جاره ويبني عليه فيهضم الحائط هذا، وهذا ما يجوز له شرعا. هذا يحصل من بعض الناس بين البيوت أو المزارع، هذا ما يحل شرعا. إذا تعلق به شيء من التلف فهو ضامن مطلقا، حتى لو قال ما دريت ولا دريت ولا، إلا إذا أذن له. إذا أذن له الجار فإن شاء أخذ عليه، يعني الضمان، إن شاء لم يأخذ. أحسن الله إليكم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. قيد يعني قدر شبر من الأرض. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: باب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله هذا يعني الأئمة رحمه الله جمهور أهل العلم خلافا لمالك رحمة الله عليهم جميعا يرون أن يعني التفريق بين يعني أنه لا يفرق بين لقطة الغنم وغيرها، يعني إذا وجدت في المهلكة أو وجدت في المصر. مالك رحمه الله يقول إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. الذئب ما هو موجودا في داخل المدينة، لكن يشكل عليها أول الحديث. وين أول الحديث؟ شو عندنا هنا؟ قال إيش؟ قال: أخذها. هذا يكون في البلد، داخل البلد، ما هو خارج البلد. نعم. قال: باب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم قال: هذا يعني لمن كان له مال، هذا لمن كان له مال. أما الذي ليس له مال فلا يعني تستحب في حقه. الذي ليس له مال ليس له شيء، إلا إنسان يكون مظنة، يعني إذا كان مظنة لأن يوجد عنده مال فيمكن. هذا يحكون قصة عندنا حصلت أن امرأة مسكينة فقيرة وأولادها ما شاء الله يعني أغنياء جدا، أولادها كل واحد له شركته ولها عقاراته، والمرأة مسكينة ما عندها شيء. يعني لما مرضت وشد بها المرض قالت لحد عيالها ولدها الكبير، قالت: تعالي وليدي بدي أوصي. قال: يا ميمتي وش توصين؟ عندي شيء وش توصين به؟ قالت: ما يخالف يا وليدي. راحت وأوصت بالثلث، أوصت بثلث مالها. بعد أظن سنة أو سنتين مات أحد الأولاد الأغنياء في حادث، والمرأة مريضة ما ماتت، وورثت ملايين هالمرأة دي. سبحان الله كيف يعني رحمها الله بي. فمن كان مظنة لمثل هذا لا بأس، وإلا الفقهاء رحمهم الله نصوا على أنه إذا كان الإنسان ليس عنده مال معدم ولا هو مظنة لذلك ما في ما يدل على استحبابها له. نعم. أحسن الله إليكم. قال: زاد مسلم قال: ابن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، فأفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك. أحسنت، أنا عندي إن والصواب الذي عندك. إنك أن تذر، يعني لأن تذر ورثتك أغنياء خير. وشو الكلمة العظيمة، شوف كيف الميزان والتعليل له. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عائلة يتكففون الناس يسألون يشهدون. قد يقول إنسان عيالي أخاف أنهم يعني ما يصيرون مصلحين وبعدين يبعزقون المال ولا يفرقونه. إنك أن تذر ورثتك أغنياء، وكل ما قل شيء إنك أن تذر ورثتك أغنياء. وأحسن ما يكون إذا كان الإنسان عنده مال قليل محدود يعني لا يوصي بشيء إلا إذا كان يعني هذا المال كثيرا، كان المال ما يكفي لعياله أحسن له أن يتصدق، وهو أعظم وهو صدقة وهو أعظم الصدقات. يروح إنسان يأخذ ثلث ماله مساكين العيال ما يجيهم شيء، يقولون لا ما يسوي شيء، أعطه أي واحد خلاه يأخذ، ولا له يعني شيء يكون لنا منه نصيب يكون هذا طيب. هذا رجل جاء عندنا قصة حصلت أن رجلا جاء إلى لما حضرته الوفاة ما انتبه وما عنده إلا بيت وابنه يرثه ابنه واحدة مثل القصة هذه، يرثه ابنه وله ابن عم، ابن عم هذا يمكنه ما شافه حتى في مرضه ولا جاي يزوره، يرث ولا ما يرث؟ ها وراه ما يرث يا شيخ، يرث بالإجماع في القرآن يا شيخ، يعني في البنت تأخذ النصف والباقي تعصيبا له، أليس كذلك؟ تأخذ النصف. هالرجال هذا لما توفي ما كتب لا وصية ولا شيء، جاء ولد العم لما سمع بوفاته يمكن لعله ما حضر الجنازة يا شيخ ما حضر الصلاة عليه، جاء قال أبي حقي، قالت وش حقك؟ قالت روح أنه إياك القاضي ما تدري المسلمة وأبوها بن حلال الله يرحمها. بس راح معه بالعلم. هذا الرجل يعني لما جاء عند القاضي قال يا شيخ أنا ما هو بحقي النص نص البيت، قال لا والله حقك، قال بي نص حقي. المهم أن هذا الرجل يعني قال أنا هذا حقي وأعطوه النصف، ما هنا لا نبيع البيت وأعطي نصف مبلغ. وأثى هذا الرجل المرأة المسكينة أخرجت من البيت لأجل استوفى الثمن، أخرجت من البيت وعطيت نصف البيت وعاشت في يعني تتحسر على نفسها لا بيت ولا زوج، وستصالي أو تصلى نار الإيجار، ليس كذلك؟ لذلك أحسن شيء الإنسان الذي عنده شيء محدود كما قال المصنع إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. شوف هذا الخسيس هذا راح ومع ذلك ما رعى حق الضعيفة المسكينة، ما استحى على وجهه يا شيخ، فأنت لا تجعل لي صلبك. ولذلك السياسة العظيمة في الشريعة في أبواب الفرائض أنها جعلت المال في صلب الإنسان، وهذا من سر قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، لأن هالمرأة التي تأخذه وتزوج واحد ثاني ينتقل المال، هذا ما يسر الإنسان. إنسان الله عز وجل راعى شعوره اللي يتعب مسكين في المال سيكون في ولده. وكذلك يغلب جانب الذكورية فيها، وإن كان في بعض الصور المرأة تأخذ أكثر لكنها صور ترجع إلى هذا المعنى. وعلى على كل حال شرحه يعني يطول. نعم أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم وإنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم. لكن البائس سعد بن خولة قال يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وهذا من يعني حسن فقه ابن عباس، لأن الزيادة على الربع كل ما زدت ولا غضيت أقل بعد أزين، لأن هذا أطيب لخاطر الورثة، واحد ما هو منهم ولا هو ولدهم ولا هو شيء أخذ ثلث المال، ليس كذلك؟ هذا ما هذا مؤدة أعطي ما أعطي، أعطي فقراء ولا أعطي أيتام ولا أعطي على الورثة، الناس عندهم نوع من التشاح. لهذا قال إنك أن دائما تذكر هالكلمة هذه. ثم قال قول الثلث كثير، ما استكثرها النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليقول لك أن اللي أقل منها أحسن. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية قال: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله. الفرائض يعني على كتاب الله، يعني الذي في كتاب الله. آيتان: يوصيكم الله في أولادكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الآية الثانية: ثم يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة. هذه الثالثة. هذا الثلاثية الصريح. أما غير الصريح في عدة مواضع، منها آخر الأنفال: وأولو أرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأشبه ذلك. يعني ذكرها القرطبي رحمه الله، تتبعها في التفسير تتبع كل ما مر بها، نبه إلى من استدل بها من أهل العلم رحمة الله عليه، يعني في أبواب الفرائض دي انتبه لها انتباه رحمه الله. نعم. قال: فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. هذا استدل بكثير من السلف على أن رباع مكة والمدينة هذه كلها يجوز بيعها، ما فيها بأس. رباع مكة هي اللي حصل فيها الخلاف، لكن الإجماع استثنى المشاعر، ما يجي واحد يبني لها يعني في وسط المشاعر، المشاعر في عرفة وميناء، إلا إذا احتاج لهذا. نعم. يعني أن يحتاج الناس لذلك فيبنى من بيت مال المسلمين. نعم. ولا يتملك، ليس ملكا لأحد. نعم. صلى الله عليكم. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت في بريرة رضي الله عنها ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل عليها. اللي عتقت اللي أنت قريت زين يا شيخ، عتق ما ضرب، عتقت. نعم. أحسن الله إليكم. قالت: وأهدي لها لحم فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. هذا الحديث عظيم في مسائل كثيرة، وقد أفرد بالتصنيف منها هذه المسألة التي هي تسمى مسألة التحولات المالية. التحولات المالية، انظروا كيف كان هذا صدقة، فلما أهدي لشخص زال عنه الوصف.